عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجواب الثاني عن شبهة التضاد، وهذا الجواب هو للسيد الخوئي قدس سره، حيث قال ما ملخصه: إن التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية ليس بلحاظ عالم الاعتبار، فإن الاعتبار سهل المؤونة، إنما التضاد يتصور إما في المبدأ أي عالم الملاك، وإما في المنتهى أي في عالم الامتثال، وفي هذين العالمين لا يوجد تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. أما في عالم الملاك لماذا لا يوجد تضاد؟ وذلك لأن الحكم الواقعي ملاكه في متعلقه، أما الحكم الظاهري فملاكه في نفس جعله، جعل الحكم الظاهري فيه مصلحة دون أن يكون المتعلق مشتملا على مصلحة، فالمركز للملاك ليس واحدا، مركز الملاك للحكم الواقعي هو المتعلق، ومركز الملاك للحكم الظاهري هو نفس الجعل، فلم يتحد المركز فلا تضاد بينهما. أما في عالم الامتثال فالمفروض أن الحكم الواقعي واصل أو ليس واصلا إلينا؟ ليس واصلا، وإلا لو كان واصلا لما احتجنا إلى الحكم الظاهري. إذن احتياجنا للحكم الظاهري في فرض عدم وصول الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي ليس واصلا، وإذا كان ليس واصلا فهو ليس منجزا علينا ولا يستدعي الامتثال، بل العقل يحكم فقط وفقط بامتثال الحكم الظاهري، أما الحكم الواقعي فهو غير واصل إلينا ولا يستدعي امتثالا. إذن لا تضاد أيضا في عالم الامتثال. هذا خلاصة أو هذه خلاصة ما قاله السيد الخوئي قدس سره. السيد الشهيد رحمه الله وردا على السيد الخوئي يطرح هذا التساؤل: هل من المعقول أن يوجد لدينا حكم شرعي ملاكه في نفس جعله وليس في متعلقه؟ هل هذا أمر معقول أصلا أو ليس معقولا؟ أن نفترض حكما شرعيا ناشئا من ملاك في نفس جعله وليس في متعلقه. ها هي دعوة السيد الخوي. السيد الشهيد يقول: هذا معقول أو ليس معقولا؟ الجواب: هذا غير معقول، لأن هذا معناه سلخ الحكم الشرعي عن حقيقته، هذا بعد ما راح يبقى حكم شرعي، وإنما سينسلخ عن حقيقة الحكم الشرعي. لماذا؟ وذلك لأن الحكم الشرعي هو ما استدعى امتثالا من قبل المكلف، أي ما يحكم العقل بلزوم امتثاله والإتيان بمتعلقه. وإذا فرضنا أن الملاك في نفس الجعل، فالجعل فعل المولى أو فعل العبد؟ الجعل فعل المولى، فهذا يعني أن المولى بمجرد قيامه بالجعل تحقق الملاك، وإذا تحقق الملاك بعد شنو؟ فلا داعي لامتثال المكلف، لأن امتثال المكلف وإتيانه بالمتعلق إنما هو تحصيلا للملاك. تحصيلا للملاك يأتي الإنسان بالمتعلق، وهذا إنما يكون فيما لو كان الملاك في المتعلق. إذا كان الملاك في المتعلق فالمكلف يأتي بالمتعلق تحصيلا للملاك. فالامتثال فعل العبد، وهو الإتيان بالمتعلق تحصيلا للملاك. بينما إذا فرضنا أن الملاك في نفس الجعل وليس في المتعلق، فهذا معناه أن الملاك يستوفى بمجرد الجعل الذي هو فعل المولى، وبعد ذلك المولى لا يطالب العبد بالإتيان بالمتعلق، لأن المتعلق لا ملاك فيه، فالمولى بمجرد الجعل يستوفي الملاك، وبعد ذلك لا يهتم. المكلف جاء بالمتعلق، لم يأتي بالمتعلق، أصلا سواء لدى المولى سيان جاء بالمتعلق أو لم يأتي، وهذا سيبقى حكم شرعي أو ينسلخ عن حقيقة الحكم؟ سينسلخ عن حقيقة الحكم، إذ ما معنى وجود حكم؟ الذي يستوفي الملاك هو المولى، ثم لا يطالب العبد بالامتثال، هذا خلاف حقيقة الحكم الشرعي الذي هو تكليف المكلف بالإتيان بالمتعلق. إذن ما قاله السيد الخوئي معناه أن الحكم الظاهري سوف لا يكون منجزا ولا داعيا للإتيان بالمتعلق، لأن ملاكه في نفس جعله وقد استوفاه المولى عند الجعل، فالمكلف لا يطالب بشيء، وهذا خلاف حقيقة الحكم الشرعي. إذن ما يقوله السيد الخوئي قدس سره غير مقبول. بعبارة أخرى بالأخير فنقول دعوى السيد الخوئي قدس سره في الحقيقة تنحل إلى دعويين. الدعوة الأولى سلبية، وهي إن الأحكام الظاهرية لا تنشأ من ملاكات في المتعلق، نفي الحكم الظاهري لا ينشئ من ملاك في المتعلق. هذه الدعوة السلبية، وهذه الدعوة مقبولة لدينا، فنحن نقبل أيضا بأن الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في المتعلق. الدعوة الثانية إيجابية، وهي إن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك في نفس جعله. فالسيد الخوي قدس سره لم يكتفي بالدعوة السلبية أنه لم ينشأ من ملاك في المتعلق، بل أضاف لها دعوة إيجابية. شنو قال؟ بل هو ناشئ من ملاك في جعله. ونحن نقبل الدعوة السلبية الأولى ولا نقبل الدعوة الثانية الإيجابية. نقبل أن الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في المتعلق، ولكننا لا نقبل أن الملاك في نفس جعله، لأن الملاك لو كان في نفس جعله لانسلخ عن حقيقة الحكم ولما وجب امتثاله. إذن ما هو الحل؟ إذن يجب علينا أن نصور الحكم الظاهري بطريقة لا يكون ملاكه في متعلقه، ولكن أيضا لا يكون ملاكه في جعله، لا في المتعلق ولا في الجعل، حتى نخلص من الإشكال الذي أوردناه على السيد الخوئي. لابد أن نصور الحكم الظاهري بنحو لا يسلخه عن حقيقة الحكم، بل يبقى حكما شرعيا يجب امتثاله، وذلك عن طريق أن ننفي الملاك في المتعلق ولكن لا نؤمن بأنه في نفس الجعل. وهذا شلون يصير؟ وهذا بأن نفترض بأن ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي، وليس ملاكا غير ملاك الحكم الواقعي. فالأحكام الظاهرية ناشئة من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وهذا هو القول الثالث. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى القول الثالث. ولكن هذا الجواب والرد على السيد الخوي قدس سره. ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، يعني في نفس الجعل؟ هل هذا معقول أو ليس معقولا؟ قد يكون معقول في المولى شنو؟ العرفي، يعني المولى العرفي في بعض الأحيان هناك مصلحة في نفس الجعل. مثلا أقول لك إن أمرت ابنك بالذهاب إلى السوق أعطيتك 1000 دينار مثلا. إن أمرت ابنك، فموضوع 1000 دينار ما هو؟ أن تأمر ابنك، فبمجرد أن تأمر ابنك أنت تستحق 1000 دينار. بعد ذلك هل تهتم بأنه ذهب إلى السوق أو لم يذهب؟ لا تهتم بذلك. أنت إنما أمرت ابنك لكي تحصل على الألف دينار، وحصولك على الألف دينار بمجرد أمر ابنك، بعد ذلك الذهاب للسوق محبوب لديك أو ليس محبوبا هذا مو مهم، يذهب ابنك إلى السوق أو لا يذهب أيضا ليس مهما. فأنت تصدر الأمر لمجرد إصدار الأمر حتى تحصل على الجائزة، أما الإتيان بالمتعلق فليس مهما لديك. وهذا يعني هل يجب على ابنك الامتثال أو لا يجب؟ لا يجب، لأنك لا تريد منه حقيقة الذهاب إلى السوق. الذهاب إلى السوق قد لا يكون فيه مصلحة. إذا لماذا أمرت ابنك؟ لأن الأمر فيه جائزة، هذا الجعل فيه ملاك، وهو حصولك على الجائزة. لذلك يقول ولو اتفق حقا، وهذا إنما يتفق في المولى العرفي، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل كالذهاب إلى السوق بدون أن يكون مهتما بوجوده أطلاقا، دون أن يكون مهتم بالذهاب إلى السوق، إذن لماذا أمر بذلك؟ وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل والأمر، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك الأمر والجعل من شخص، ينتظر مكافأة من شخص، هذه المكافأة على نفس الجعل، فبمجرد أن يأمر استحق الجائزة، وبعد ذلك لا يهتم بالمتعلق، حصل المتعلق أو لم يحصل، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول لو اتفق ذلك حقا، وهذا لا يتفق في المولى الحقيقي وإنما في المولى العرفي، لأن المولى الحقيقي لا ينتظر جائزة، لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. لماذا؟ لأن الملاك لو كان في نفس الجعل سيتحقق الملاك بمجرد الجعل، أما المتعلق فليس مهما إذ لا ملاك فيه، فلا يجب على المكلف الإتيان بالمتعلق، فلا يجب امتثاله عليكم السلام ورحمة الله. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل كما يقول السيد الخوي قدس سره، يعني تفريغها، تفريغ من؟ الأحكام الظاهرية، كلمة يعني جواب. فافتراض، افتراض أن الأحكام الظاهرية ملاكها في جعلها، يعني تفريغ الأحكام الظاهرية من حقيقة الحكم ومن أثره عقلان، اللي هو شنو أثر عقلان؟ وهو لزوم الامتثال والإتيان بالمتعلق، حكم العقل بالامتثال، فإن هكذا أحكام لا يجب امتثالها على المكلف لأن ملاكها حصل بمجرد الجعل. إذن فالجواب المذكور الذي ذكره السيد الخوئي فيه دعويان في الحقيقة، فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، من اللي هي دعوة سلبية للإيجابية، هاي الإيجابية. الملاك في الجعل، نقول هذه الدعوة لا نقبلها. زين، ولكنه هذا الجواب في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص. هيا دعوة، هاي سلبي، هاي نقبلها لو ما نقبلها؟ هذه نقبلها في متعلقه بالخصوص، هذا تام، إذ هو لا ينشأ من ملاك في متعلقه بالخصوص. طبعا هاي كلمة بالخصوص خلي جواها خط، راح نرجع لها إن شاء الله. شنو المراد بالخصوص؟ ليش ما قال لا ينشأ من مبادئ في متعلقه وسكن، وإنما شنو أضاف؟ بالخصوص، لأننا سنقول هو لا ينشأ من ملاك في متعلقه بالخصوص، يعني هذا المتعلق، ولكنه ينشأ من ملاك في المتعلق على نحو المجموع، سيأتي بيانه. لكن الآن تخلي خط جوا كلمة بالخصوص. إذن فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، نفس المتعلق. وإلا لو افترضناه نشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص، يلزم التضاد أو لا يلزم؟ الحكم الواقعي مبادئه في المتعلق، والحكم الظاهري مبادئه في نفس المتعلق، فيلزم التضاد. لذلك نقول ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد مع الحكم الواقعي، فلا نقول أنها في المتعلق بالخصوص، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط كما قال السيد الخوي، لأنه تفريغ للحكم عن حقيقته بنحو لا يجب امتثاله، لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم كما بينا في الرد على السيد الخوي. إذن لابد أن نصور الحكم الظاهري بهذه الطريقة، أنه لا ينشأ من ملاك في متعلقه بالخصوص، ولا ينشأ من ملاك في نفس جعله. وحينئذ ننتقل إلى القول الثالث في الجواب عن شبهة التضاد. ولكن قبل الانتقال إلى بيان الجواب الثالث، نشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى، إن هذا الجواب من السيد الخوئي قدس سره حينما افترض الملاك في نفس الجعل إنما هو جواب عن إشكال التضاد في الأصول العملية البحتة كالبراءة والاحتياط، وليس جوابا عن تضاد الأمارات أو الأصول المحرزة مع الحكم الواقعي، لأننا قلنا في جواب الميرزا النائيني إنه قسم الحكم الظاهري إلى ثلاثة أقسام: الأمارات والأصول العملية المحرزة والأصول العملية البحتة. أما تضاد الأمارات مع الحكم الواقعي فأجاب عنه بمسلك جعل العلمية والكاشفية والطريقية. أما الأصول العملية المحرزة فأجاب عنها شنو؟ بأنها منزلة منزلة العلم في الجري العملي. وفي كليهما يعني لا يوجد حكم جديد غير الحكم الواقع. أما الأصول العملية البحتة فماذا أجاب الميرزا النايني؟ قال هي لإثبات المنجزية والمعذرية ولا تكون متضادة مع الحكم الواقعي لأنها ليست في رتبته وإنما بينهما طولية. السيد الخوئي قدس سره أشكل على أستاذه في الأصول البحتة. مضمون إشكاله أن الطولية إذا كانت كافية لحل المشكلة خوف الأمارات والأصول العملية المحرزة توجد طولية أو لا توجد؟ أيضا توجد طولية. لا تصل النوبة إلى الأمارات أو الأصول البحتة إلا بعد ضياع الحكم الواقع. إذن الجواب في الأصول البحتة ليس صحيحا، نحتاج إلى جواب جديد. فنحن نقبل أن الجواب في الأمارات هو جعل الطريقية، والجواب في الأصول المحرزة هو شنو؟ الجري العملي. ولكن في الأصول البحتة نحتاج إلى جواب جديد. ما هو هذا الجواب الجديد؟ قال السيد الخوئي: البراءة والاحتياط ملاكها في نفس جعلها. إذن السيد الخوئي في قوله أن الملاك في نفس الجعل لم يلاحظ جميع الأحكام الظاهرية، وإنما جاء بهذا الجواب بخصوص الأصول العملية البحتة لأنه رأى أن جواب الميرزا النائيني ليس تاما بلحاظ من؟ بلحاظ الأصول العملية البحتة فقط، ولكنه تام بلحاظ الأمارات والأصول المحرزة. وإن كان الأمر كذلك فلماذا السيد الخوئي لم يفصل فيختار جوابين فيقول: أما الأمارات والأصول المحرزة فنختار فيها جعل العلمية والطريقية، أما الأصول البحتة فنختار فيها أن الملاك في جعله. لماذا لم يفصل بهذه الطريقة؟ العلة في ذلك هو أن السيد الخوي أراد جوابا عاما لمشكلة الحكم الظاهري في جميع هذه الموارد الثلاثة. وبما أن مسلك الطريقي للميرزا النائيني لا يحل المشكلة في الموارد الثلاثة بل يحلها في المورد الأول والثاني دون الثالث، فاحتجنا إلى جواب عام وشامل لجميع الموارد الثلاثة. فاختار السيد الخوئي أن الحكم الظاهري في جميع الموارد الثلاثة في الأمارات والأصول المحرزة والأصول البحتة ملاكه في نفس جعله. فانطلاقة هذا الرأي في البداية بلحاظ من الأصول العملية البحتة فقط، ولكنه عممها على الجميع وترك مسلك النائين حتى في الأمارات والأصول المحرزة مع إيمانه بأنه صحيح، تركه لأنه يقول نحن نريد جوابا عاما لجميع الموارد الثلاثة وليس حلولا ترقيعية، لهذا المورد جواب ولهذا المورد جواب. فرفض مسلك جعل الطريقية في الأمارات لحل التضاد، وفي الأصول المحرزة لا لعدم إيمانه بصحته، وإنما لأنه أراد جوابا عاما شاملا حتى للأصول البحتة، وما جاء به الميرزا النائيني ليس عاما للأصول البحتة، لذلك اختار مسلك جعل الحكم، عفوا اختار أن المصلحة في نفس الجعل. هاي الملاحظة الأولى، هاي واضحة لو مو واضحة؟ واضحة إن شاء الله. زين، يقولون السكوت علامة الرضا. زين، الملاحظة الثانية، سيد القوي ما رد على الأمرين الأولين لأنه مؤمن بهم، مؤمن لكن ليش ما يلتزم بهم؟ شاف المشكلة بس بالأصل البحث. الجواب لأنه هذا الرأي اللي اختار الميرزا النائيني ما يحل لنا المشكلة في الموارد الثلاثة، فهو جواب ناقص لو تام. ناقص، احنا نؤمن انه صحيح في الاول والثاني لكنه ليس صحيحا في الاصل البحث، فلذلك اضطررنا الى الغاء الجميع ونختار رأيا جديدا. هكذا قال السيد الخوي. الملاحظة الثانية، الظاهر ان ما نسبه السيد الشهيد للسيد الخوئي وهو أن الأحكام الظاهرية ملاكها في جعلها فقط وفقط، الظاهر أنه ليس دقيقا، يعني تصوير رأي السيد الخوئي بهذه الطريقة، يا طريقة أن الأحكام الظاهرية ملاكها في نفس جعلها، ولهذا إذا صدر الجعل تحقق الملاك ولا نحتاج إلى الامتثال، تصويره بهالطريقة مو دقيق، لأننا إذا راجعنا كلمات السيد الخوئي قدس سره فهو يؤمن بأن الأحكام الظاهرية اللي هي من نوع الأصول العملية البحتة كالبراءة والاحتياط، يرى أن ملاكها في نفس جعلها ولكن لا بما هو جعل فقط وفقط، وإنما ملاكها في نفس جعلها بملاحظة الأحكام الواقعية والحفاظ عليها. فيقول المولى يجعل الاحتياط، لماذا؟ يقول لأن جعل الاحتياط مصلحة فيه، فيه مصلحة، يعني هكذا فيه مصلحة وتنتهي؟ يقول لا، بلحاظ من تحصيل الواقع. والبراءة هناك ملاك في نفس جعلها لكن لا مجرد الجعل، وإنما لوجود مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان، وهذا يعني أن الحكم الظاهري يستدعي امتثالا أو لا يستدعي. إذا كان تشريع الاحتياط للحفاظ على الواقع إذن هو يستدعي امتثالا، فإشكالنا عليه بأن الملاك إذا كان في نفس الجعل فالحكم الظاهري لا يستدعي امتثالا، هذا إشكال غير وارد على السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي لا يقول الجعل بما هو جعل فيه ملاك، لا، الجعل بلحاظ من بلحاظ الواقع، ولهذا لا ينسلخ عن حقيقة الحكم بل يستدعي امتثالا من المكلف. فكأنه إشكال السيد الشهيد على السيد الخوئي وارد أو ليس واردا؟ ليس واردا بمراجعة كلمات السيد الخوئي في الدراسات، راجعوها وشوف المطلب. بعد أن أتممنا جواب السيد الخوئي ننتقل إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث وهو من إبداعات السيد الشهيد قدس سره، نظرية جديدة جاء بها السيد الشهيد قدس سره للجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فيفسر الحكم الظاهري بتفسير لا يجعله متضادا مع الحكم الواقعي من جهة، ولا يسلخ منه حقيقة الحكم وعدم لزوم الامتثال من جهة أخرى. فيدعي السيد الشهيد قدس سره إن الأحكام الظاهرية ناشئة من نفس ملاكات الأحكام الواقعية، ولكن لا في كل مورد مورد بالخصوص، وإنما المولى يلاحظ مجموع الأحكام من حيث المجموع، مجموع الأحكام التي لها ملاكات في متعلقاتها كمجموعة، دعت المولى إلى تشريع الحكم الظاهري. ولذلك أنا قلت له خلي كلمة، خلي خط جوا كلمة بالخصوص. الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في هذا المتعلق بالخصوص، لا ينشأ، وإلا يلزم التضاد. نعم هو ينشأ من ملاكات المتعلقات على نحو المجموع، يعني إذا لاحظنا مجموعة هذه الأحكام العشرة مثلا، فملاحظة ملاكات الأحكام العشرة تتطلب من المولى أن يصدر حكما ظاهريا، وهذا الحكم الظاهري السبب في إصداره هو شنو؟ هو نفس ملاكات الأحكام الواقعية. ولتوضيح هذه النظرية نجعلها في أمور، نقاط أمور متسلسلة حتى تتضح الفكرة. الأمر الأول، درسنا سابقا في الحلقة الثانية وأشرنا إليه في الحلقة الثالثة أن الأحكام التكليفية ناشئة من ملاكات في متعلقاتها بناء على مسلك العدلية من المعتزلة والإمامية، فالوجوب ناشئ عن مصلحة شديدة في المتعلق، والحرمة مفسدة شديدة في المتعلق، والاستحباب ناشئ عن مصلحة ليست ملزمة في المتعلق، والكراهة ناشئة عن مفسدة غير ملزمة في المتعلق. فهذه الأحكام الأربعة ناشئة من ملاكات اقتضائية تارة تقتضي الإلزام كما في الوجوب والحرمة، إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، وتارة لا تقتضي الإلزام بل الأرجحية كما في الاستحباب أرجحية الفعل والكراهة أرجحية الترك. أما الإباحة فقلنا في الحلقة الثانية إن الإباحة على نوعين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. أما الإباحة الاقتضائية فشنو معناها؟ أن يكون يعني الإباحة هي الإباحة الناشئة من وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، هناك مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان وليس ملزما لا بفعل ولا بترك. كون المكلف مطلق العنان فيه مصلحة، فهذه إباحة شو نسميها؟ إباحة اقتضائية، نشأت من ملاك اقتضائي وهو وجود مصلحة في كون المكلف مطلق العنان. مرات أنت من تعطي حرية لشخص هذه الحرية نفسها فيها مصلحة أن يكون حرا. أما الإباحة اللا اقتضائية فهي لا تنشأ من مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان، لا، وإنما لعدم اشتمال المتعلق على أي ملاك، لا ملاك للوجوب ولا ملاك للحرمة ولا ملاك للاستحباب ولا ملاك للكراهة. ملاكات الأحكام الأربعة غير موجودة، أصلا ما يوجد أي ملاك، إذن ماذا يحكم المولى؟ فيحكم المولى بالإباحة، لا لوجود مصلحة وملاك في الإباحة، وإنما لعدم ملاك يستدعي حكما آخر غير الإباحة. ولذلك قالوا الإباحة اللا اقتضائية ملاكها عدم الملاك للأحكام الأربعة الأخرى. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المكلف إما أن يكون عالما بالأحكام الواقعية وحينئذ لا تصل النوبة إلى الأحكام الظاهرة، وإما أن يكون جاهلا بالأحكام الواقعية فتختلط عليه الأحكام، لا يميز الحلال من الحرام ولا الواجب من المباح ولا غير ذلك ولا المستحب، اختلطت عليه الأحكام. والسؤال هو إذا اختلطت الأحكام على العبد ولم يستطع أن يميز الأحكام الواقعية، فهل هذا يعني أن ملاكات الأحكام الواقعية ستزول أو تتبدل؟ تزول أو تتبدل أو لا؟ الجواب كلا. عدم علم المكلف بالأحكام الواقعية لا يعني زوال ملاكاتها وتبدلها كما بينا ذلك في قاعدة الاشتراك. فالمكلف إذا جهل بالوجوب الواقعي هذا لا يعني زوال المصلحة الشديدة في متعلق الوجوب، وجهلنا بالحرمة الواقعية لا يعني زوال المفسدة الشديدة في الحكم الواقعي متعلق الحكم الواقع، بل تبقى على حالها، الملاكات باقية على حالها، المفاسد والمصالح لا تتغير ولا تتبدل ولا تتداخل بسبب جهل المكلف بها. زين، هاي الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن هذا الاختلاط بلحاظ المولى لو بلحاظ المكلف، من الذي تختلط عنده الأحكام الواقعية بعضها ببعض؟ الجواب المكلف. المكلف هو الذي تختلط عليه الأمور بجهله ولا يستطيع أن يميز الحلال من الحرام، أما المولى عز وجل فهو عالم بكل شيء ولا تختلط لديه الأحكام بعضها ببعض. فلو كانت لدينا 10 موارد فيها في الأحكام الواقعية 4 أحكام واقعية بالحرمة و6 أحكام بالحلية، ولكن اختلطت على المكلف هذه الحرمات 4 بالحليات 6 أو 6، اختلطت عند المكلف. المورد الأول لا يدري حلال أو حرام، المورد الثاني لا يدري حلال أو حرام، ففي كل مورد من الموارد 10 يحتمل الحلية ويحتمل الحرمة. أما المولى فهو يدري أن هذا المورد حلال وهذا المورد حرام، وليس لديه احتمال أو اختلاط. فإذا اختلطت هذه الأمور على المكلف، فهل المولى يترك المكلف هكذا؟ الجواب لا. قاعدة اللطف تقتضي على المولى شنو؟ أن يبين للمكلف حكما، وهذا الحكم سيكون حكما ظاهريا لأنه جاء بعد الشك بالحكم الواقعي. هذا الحكم الظاهري يشرعه المولى للمكلف، وأمام المولى طريقان لا ثالث لهما: إما أن يحكم على المكلف بالاحتياط فيطالبه بترك الأمور 10 تجنبا للوقوع في الحرام، وإما أن يسمح له بارتكاب هذه الموارد 10. فإما أن يأمره بالاحتياط ويحرم عليه الموارد 10 احتياطا حتى لا يقع في الحرام، وإما أن شنو يحكم له بالإباحة ويحلل له الموارد 10. فطريقان أمام المولى لا ثالث لهما. فموارد الحرمة 4 بماذا تطالب المولى حفاظا عليها؟ تطالبه أن يحرم الموارد 10 حفاظا على ملاكات الحرمة. أما موارد الإباحة 6 فماذا تطالب المولى؟ تطالب المولى بتشريع الإباحة في الموارد 10 تحصيلا لملاك الإباحة. حينئذ ماذا يفعل المولى؟ نقول هنا تارة تكون الإباحة اقتضائية وتارة تكون الإباحة لا اقتضائية، وهذا ما نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. نقرأ فقط هذا المقدار حتى لا نرجع له مرة ثانية. وتوضيح ذلك، وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، ولكن ليس مبادئ كل مورد مورد بالخصوص، وإنما من حيث المجموع كما سيأتي بيانه. وتوضيح ذلك الأمر الأول، الأمر الأول اللي شرحناه، أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. وكذلك الأمر في الوجوب له ملاك اقتضائي، وهو المصلحة والمحبوبية الشديدتان القائمتان في الفعل أيضا، يعني المتعلق. بعد أن تكمل وهكذا الاستحباب وهكذا شنو الكراهة، لها ملاكات اقتضائية في المتعلق. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي. لماذا؟ لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، هاش نسميه إباحة اقتضائية. وقد تنشأ الإباحة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك للأحكام الأربعة الأخرى فنسميها إباحة لا اقتضائية، ملاكها عدم الملاك. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وعليه المكلف إما أن يعلم بالأحكام الواقعية فلا بحث، ولكن فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات الملاكات تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير. ولم يتميز بعضها عن البعض الآخر، أنت تقول بلحاظ المكلف لا بلحاظ المولى، لم يؤدي ذلك إلى تغير لا في الأغراض، أغراض المولى من الجعل، ولا في الملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، فالغرض يبقى على حاله والملاك على حاله والإرادة على حالها. الملاك والإرادة أمور شنو؟ مبادئ الحكم. أما الغرض هو العلة الغائية لجعل الحكم، وهو تحصيل الملاك الموجود في المتعلق. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام يبقى على حرمته ومبغوضيته واقعا، ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة والمبغوضية، والمباح يبقى على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، كل يبقى على حاله، غير أن المولى في مقام توجيه المكلف. هذه النقطة الثالثة. الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات المكلف، المولى بين أمرين، إما أن يرخصه في ارتكاب جميع ما يحتمل إباحته وهو الموارد العشرة، وإما أن يمنعه عن ارتكاب جميع ما يحتمل حرمته وهو الموارد العشرة. ملاك الحرمة شي طالبه بتعميم الحكم بالحرمة، وملاك الإباحة يطالبه بتعميم الحكم بالإباحة، وستأتي التتمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.